السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من العبادات الجليلة العظيمة التي يتقرب بها المسلمون إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة الأضحية. نعم، فيتقرب المسلمون إلى الله تبارك وتعالى في آخر يوم من هذه الأيام العشر، وهو يوم عيد الأضحى، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بذبح الأضاحي. والأضاحي هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم عليه السلام. والأضحية تعريفها، أو الأضحية، أو تقال كذلك الإضحية أو الضحية أو الأضحاة، وتجمع على أضاحي وضحايا وأضحى. وتعريفها شرعا هي ما يذبح من بهيمة الأنعام وقت الضحى يوم عيد الأضحى وأيام التشريق بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. إذن هذا هو تعريف الأضحية شرعا، هي ما يذبح من بهيمة الأنعام وقت الضحى يوم عيد الأضحى وأيام التشريق بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. وأفادنا هذا التعريف ما يذبح من ما يذبح من الدواب تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وأنه من بهيمة الأنعام. وأفادنا كذلك هذا التعريف أن هذه الأضاحي تذبح في أيام محددة شرعا، وهو يوم العيد، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق. وأفادنا كذلك بأن هذه الأضاحي تذبح وقت الضحى، وهو غالب وقتها، وهو الوقت الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن المسلم يجوز له كذلك أن يذبح الأضاحي في طيلة هذه الأيام، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، ولو كان في غير وقت الضحى. وإنما ذكر في هذا التعريف أن ذبحها في وقت الضحى اعتبارا للغالب، أو اعتبارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وقت الضحى. وأفادنا التعريف كذلك أن هذه الأضحية إنما سببها العيد. نعم، بسبب العيد، وذلك لماذا؟ لنخرج بهذا القيد ما يذبح ربما من شيء من بهيمة الأنعام، من إبل أو بقر أو غنم، في يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق بسبب مثل مولود، فإنه يمكن أن يولد للمسلم مولود فيكون سابعه مثلا مصادفا ليوم عيد الأضحى أو أيام التشريق، فيذبح المسلم ذلك الذبح وتلك النسيكة من بهيمة الأنعام، وربما يكون ذبحها وقت الضحى في هذه الأيام، لكن ذلك ليس بسبب العيد، وإنما بسبب ما من الله تبارك وتعالى عليه من هذا المولود. إذن فهذا القيد مهم في التعريف بسبب العيد، ليخرج ما يذبح في هذه الأيام بأسباب أخرى تقربا إلى الله عز وجل. إذن فيفيدنا التعريف كذلك أن هذه الأضحية يذبحها المسلم تعظيما لله تبارك وتعالى وشكرا لله تبارك وتعالى على ما رزق به من بهيمة الأنعام، فيذبحها المسلم تقربا إلى مولاه عز وجل. والأضحية مشروعة، فهي من شعائر الإسلام، ودل على مشروعيتها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما من القرآن الكريم فقول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، وقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي أي ذبحي، قاله سعيد بن جبير، وقيل في تفسير نسكي قيل جميع عباداتي، ومنها الذبح، فيكون الذبح فردا من أفراد العبادات الداخلة في هذا المعنى. وهذا التعريف أشمل، أن يكون النسك المقصود به جميع العبادات. ومن أدلة مشروعية كذلك الأضحية قول الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ودلت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك على مشروعية الأضحية فيها، فقد اجتمعت في ذلك أنواع السنة الثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية، فثبت الحث على الأضحية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فهي ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثبت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فاجتمعت أنواع السنة الثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية، فدلت جميعها على مشروعية الأضحية. كما دل على مشروعية الأضحية كذلك الإجماع، وقد نقل جمع من العلماء إجماع الفقهاء على مشروعية الأضحية وأنها من دين الله تبارك وتعالى، ومن ذلك قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وأما فضل الأضحية فقد قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه عارضة الأحوذ ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، قال ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيه عجائب لم تصح منها شيء، أو لم يصح منها شيء. إذن فهناك أحاديث وردت في خصوص فضل الأضحية، لكن جميع هذه الأحاديث لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث التي رويت في ذلك ولم تصح حديث ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. وكذلك حديث لصاحبها بكل شعرة حسنة، وكذلك حديث يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، وقد بيّن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعف هذه الأحاديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما، وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، وما يجتمع له في نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب. إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص، وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة، وكان ينحر في الأعياد وغيرها. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فأفادنا هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن النحر من أجل العبادات البدنية، عفوا، أن النحر من أجل العبادات المالية، وقد قرنه الله تبارك وتعالى مع الصلاة، والصلاة هي أجل العبادات البدنية، فلذلك قال ربنا تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. فذكر الله تبارك وتعالى هنا، أو قرن الله تبارك وتعالى هنا، بين عبادتين عظيمتين، إحداهما الصلاة وهي من أجل العبادات البدنية، والنحر وهي من أجل العبادات المالية. والأضحية مشروعة لحكم كثيرة، شرع الله تبارك وتعالى الأضحية لحكم كثيرة، من ذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذبح، وامتثال أمر الله عز وجل في قوله فصل لربك وانحر. ومن الحكم كذلك إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم. ومن الحكم كذلك التي من أجلها شرع الله تبارك وتعالى الأضحية التصدق على الفقراء والمساكين، قال الله عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالله تبارك وتعالى أمر بإطعام البائس الفقير منها، وهذا كله يدل على أن من الحكم العظيمة أن يتصدق المسلم من أضحيته على الفقراء والمساكين. ومعنى قول الله تبارك وتعالى البائس الفقير، قال أهل التفسير البائس الفقير هو شديد الفقر، هو شديد الفقر. ومن الحكم كذلك في مشروعية الأضحية التوسعة على النفس وعلى أهل البيت، لقول الله تبارك وتعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها، فقول الله تبارك وتعالى فكلوا منها دال على أن المشروع للمسلم أن يأكل منها توسعة على نفسه وعلى أهل بيته. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، نعم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو الفقير الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض إلى سؤال الناس، والمعتر هو الفقير الذي يسأل ويتعرض إلى سؤال الناس. إذن فالقانع هو المتعفف، والمعتر هو السائل. وأمر الله تبارك وتعالى بإطعام الجميع، بإطعام القانع وبإطعام المعتر، وأطعم القانع والمعتر. ومما يدل على كذلك على أن من الحكم مشروعية الأضحية التوسعة على النفس والأهل وأهل البيت، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. ومن الحكم كذلك أن يكرم بها المسلم المضحي الجيران، وأن يكرم بها الأقارب، وتودد كذلك إلى الأصدقاء والإخوان بالهدية. وكذلك من الحكم شكر الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه العديدة. ثم ما هو حكم الأضحية في دين الله تبارك وتعالى؟ اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين، فذهب بعض العلماء إلى أن الأضحية واجبة، وذهب جمهور العلماء على أن الأضحية غير واجبة وإنما هي سنة مؤكدة. إذن فاختلف العلماء في حكمها إذن على قولين. إذن القول الأول للعلماء أن الأضحية غير واجبة وإنما هي سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا القول هو قول جمهور العلماء. وممن قال بهذا القول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وسويد بن غفلة وأبو مسعود البدري، هؤلاء من الصحابة. وكذلك قال بهذا القول كذلك سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعطاء وعلقمة والأسود ومالك في القول المشهور عنه، والشافعي وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن حزم وابن المنذر. وقد صرح كثير من أصحاب هذا القول بأن تركها يكره للقادر، فينبغي الحرص عليها، فإنها سنة مؤكدة على هذا القول. واستدل الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وأنها غير واجبة بعدة أدلة. من الأدلة التي استدل بها العلماء الذين ذهبوا إلى أنها سنة وغير واجبة على المسلم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قالوا في وجه الاستدلال بهذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على إرادة المسلم ورغبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن وأراد أحدكم أن يضحي. قالوا: وتفويضها إلى إرادة المسلم هذا ينافي وجوبها، إذ الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة، وهو ما يدل على عدم وجوبها. ومن الأدلة كذلك التي استدل بها الجمهور على أن الأضحية سنة وليست بواجبة ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين، والأملح هو ما خالط بياضه سواد. إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وقالوا: ووجه دلالته أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي، سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن، وهو دليل على عدم الوجوب. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا. إذن وجه الدلالة إذن من هذا الحديث أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أحد الكبشين، ذبح أحدهما عن أمته، وعن أمته عام أي عن جميع أمته، سواء كان موسرا مستطيعا للأضحية أو كان معدما غير قادر على الأضحية، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح عنه، وهذا يدل على أنها هذه الأضحية تجزئ عن كل من لم يضحي سواء كان موسرا أو معدما، ويدل على عدم وجوب الأضحية على جميع المسلمين. ومن الأدلة كذلك ما رواه البيهقي في سننه، وهو حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، ما عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان، وفي بعض حديثهم كراهية أن يقتدى بهما. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يعني فيظن من رآهما أنها واجبة. إذن من الأدلة ما استدل به الجمهور أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانا لا يضحيان، كراهية أن يرى الناس أن الأضحية واجبة لمداومتهما، أي مداومة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على الأضحية. إذن فاستدلوا بعمل الخليفتين عمر بن الخطاب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وكذلك ما استدلوا بما رواه البيهقي في سننه، وهو حديث صحيح كذلك، عن أبي مسعود الأنصاري قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. نعم، فهذا الأثر أثر صحيح رواه البيهقي في سننه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم. إذن فهذه جملة الأدلة التي استدل بها الجمهور على عدم وجوب الأضحية. وذهب بعض العلماء إلى أن الأضحية واجبة. نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن الأضحية واجبة، ثم اختلف هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى الوجوب، فقال بعضهم إلى أنها واجبة على المقيم والمسافر الموسر. قالوا بعضهم أنها واجبة على المقيم والمسافر الموسر، أما الحاج فلا تجب عليه لأن المشروع في حقه الهدي. ذهب إلى ذلك ربيعة الرأي والليث بن سعد والأوزاعي ومالك في قول للإمام مالك رحمه الله تعالى. وذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب الأضحية في حق المقيم الموسر، في حق المقيم الموسر لا المسافر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بوجوب الأضحية. واستدل القائلون بالوجوب بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقد روى البيهقي عن قتادة قال: الصلاة صلاة الأضحى والنحر نحر البدن، وسنده صحيح. ومن الأدلة كذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو قال نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. وظاهر الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، لأن الأمر المطلق المجرد من قرينه يفيد الوجوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، فليذبح على اسم الله. ويتأكد هذا الوجوب قالوا بالأمر بالإعادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانه أخرى. قالوا فيتأكد الأمر يتأكد أمر الوجوب بالأمر بإعادة الذبح لمن ذبح قبل وقتها. ومن الأدلة كذلك ما رواه ابن ماجة في سننه، وهو حديث حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة، أي في المآل أو الحال، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا هذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ولا وعيد إلا بترك الواجب، وليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية، بل هي عقوبة للتارك للأضحية مع قدرته عليها، عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار، وهذا يفيد وجوب الأضحية. ومن الأدلة كذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وهذا الحديث كان قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع وفي الإرواء، ثم تراجع عن ذلك فحسنه في صحيح ابن ماجة وصحيح أبي داود. قالوا: وكلمة على، إن على كل أهل بيت، قالوا كلمة على هي اسم فعل أمر منقول من حرف الجر، وهو من صياغ الأمر التي تفيد الوجوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى قال: وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضا، وأما الأضحية فالأظهر وجوبها أيضا، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقد قال تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وبها يذكر قصة الذبيح، فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا؟ فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم؟ وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا عن حكم الأضحية. لكن هل يشرع لترك الأضحية والتصدق بثمنها؟ هل من الأمور المشروعة أن يترك المسلم الأضحية وإنما يتصدق بقيمتها أو يتصدق بثمنها؟ الأضحية إنما هي شعيرة من شعائر الإسلام، والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى ويقتدي بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد قال تعالى كذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذا فذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيعة وأبو الزناد وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. نعم، أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. وقالوا: لأن للأضحية فضائل لا تخفى ومنافع لا تحصر، ولو كان ذلك جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، أي لو كان التصدق بقيمتها والتصدق بثمنها جائز لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك معروفا في القرون الأولى لأثر عن أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده، ولما استمروا على ذبح الأضاحي وقد أصابتهم مجاعة، ومع ذلك ما تركوا الأضحية وما عوضوها بالصدقة مع الحاجة إليها، ولو عدل الناس إلى التصدق بثمنها لأماتوا شعيرة عظيمة وعطلوها. نعم، إذن فهذا كله يدل على أن الأضحية لا يجزئ فيها القيمة، وأن الأفضل فيها بل المشروع فيها أن يذبح المسلم أضحيته وأن لا يتصدق بقيمتها وأن لا يتصدق بثمنها. روى الإمام عبد الرزاق في المصنف عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال: لأن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم. وعلل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، فقال: ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في هذا المقام كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال: والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك، فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن يضحي به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة. وقال شيخ الإسلام ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى في تحفة المولود في أحكام المولود، قال: فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد. نعم، ولو زاد ثمن الذي سيتصدق به المسلم، لكن الأفضل في الذبح في موضعه في وقته يكون أفضل من الصدقة بثمنه. إذن فقال ابن القيم رحمه الله: فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فالذبح في نفسه وفي حد ذاته مقصود، فهو عبادة مقصودة، إراقة الدم لله تبارك وتعالى تعظيما لله عز وجل وإجلالا لله تبارك وتعالى وشكرا لله تبارك وتعالى، هذا مقصود في هذه العبادات التي يكون فيها الذبح كالأضحية وكالهدايا والعقيقة ونحو ذلك. وقد يتحجج المسلم أو يتعذر يقول أو يرى أن الأضحية أو أن التصدق بثمن الأضحية أو التصدق بقيمتها أيسر عليه، فليعلم المضحي أنه مأجور على المشقة التي يتحملها جراء شرائه للأضحية وجراء العناية بها وحفظها إلى أن يذبحها، وجراء العناء والتعب الذي يكون بسبب ذبحها بعد ذلك وبسبب سلخها وبسبب تقطيعها وتوزيع بعض لحمها صدقة أو هدية. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر إذن الصدق على الأضحية بحثا عن الراحة وخفة المؤونة، فإن هذا النصب الذي يجده المسلم في الأضحية ذبحا وسلخا وتقطيعا وتوزيعا وشراء قبل ذلك كله في ميزان حسناته بإذن الله تبارك وتعالى، فلا يرغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من المسائل المتعلقة بالأضحية كذلك: هل الأضحية مشروعة في حق المسافر والحاج أم غير مشروعتين؟ إنما الأضحية مشروعة في حق المقيم فقط من المسلمين. إذا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فقال فريق من العلماء أن المشروعية إنما هي في حق المقيم والمسافر معه، أن المشروعية في حق المقيم والمسافر معه، فذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم لأن الأضحية مشروعة في حق جميع الناس، أهل البوادي والحضر، المقيمين والمسافرين وكذلك الحجاج. واستدلوا بعموم الأدلة الواردة في الأضحية وأنها تشمل جميع الناس بدوا وحضرا، مقيمين ومسافرين هم فيه سواء. وأما الحاج بمنى فقد ورد في خصوصه نص، وهو ما رواه البخاري في صحيحه في باب الأضحية للمسافر والنساء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف فقال أو قبل أن تدخل مكة وهي تبكي عندما حاضت عائشة رضي الله تعالى وهي تبكي فقالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنا فسك قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فقالت فلما كنا بمنى أوتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر قال إذن فاستدلوا استدلوا على مشروعية الأضحية للمقيم والمسافر بعموم الأدلة والحاج كذلك يدخل في عموم هذه الأدلة وورد فيه كذلك نص بخصوصه وهذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وكذلك رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عندما كان حاجا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عن هذا الحديث قد أخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز الماجيشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ أهدى بدل ضحى إذن فروي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ضحى رسول الله وروي كذلك بلفظ آخر أهدى وهو في صحيح الإمام مسلم هذه الرواية أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر رحمه الله والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى وتبين أنه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى إذن وحتى وإن كان الصواب أن ما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه في حجته أنه كان هديا ولم يكن أضحية كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لكن ثبت في السنة الصحيحة ما يقوي قول الجمهور وذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة إذن قال ثوبان رضي الله تعالى عنه ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحية ودل هذا الحديث كذلك على أن هذا كان في الحج لأن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال أصلح قال له نبينا صلى الله عليه وسلم يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة وفي رواية أخرى لمسلم لحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح لحمها أصلح هذا اللحم قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة ففي هذا الحديث إذن تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وهو حاج مسافر ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاج مسافر إذن فهذا يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الأضحية مشروعة في حق الجميع في حق المسافر في حق المقيم وحق المسافر سواء كان المسافر حاجا أو غيره ولعل المالكية يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى وهو مسافر لأنها كانت واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم ويرد على هذا التأويل بأن الأدلة لم تنهض على إثبات ذلك أن الأضحية كانت خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم أن وجوبها كان خاصا في حقه صلى الله عليه وسلم وأن الحديث الوارد في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية على سبيل الوجود حديث ضعيف غير ثابت والحديث الضعيف في الوارد في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالإضحية وأنها واجبة عليه ما رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع الوتر والنحر وصلاة الضحى ورواية الحاكم وركعتا الفجر مكان وصلاة الضحى. والحديث حديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فقد قال في تعليقه على مستدرك الحاكم قال ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب منكر. والحديث كذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. من أقوال أهل العلم كذلك من ذهب إلى أن المشروعية في حق المقيم دون المسافر. إذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأضحية مشروعة للمقيم فقط دون المسافر، وذهب إلى ذلك القول أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وقالوا لا تجب على المسافر أضحية وإنما هي في حقه تطوع. واستدل من ذهب إلى أن لأنها مشروعة في حق المقيم دون المسافر ما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقالوا في هذا اشتراط الإقامة أيضا، قالوا في هذا الحديث من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، قالوا دل هذا الحديث على اشتراط الإقامة لوجوب الأضحية على المسلم، قالوا لأن المسافر جعله الشارع مصرفا للصدقات أن يتصدق عليه من الصدقات الواجبة ولو كان غنيا في وطنه، لقول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، أي وابن السبيل هو المسافر. قالوا لذا لا يكون هذا المسافر ذا ساعة في سفره فلا تجب عليه العبادة المالية التي يطالب بإقامتها في الحال كالأضحية. واستدل كذلك من قالوا أنها غير واجبة على المسافر بأن الأضحية لا تجب على المسافر لأنها لا تتأدى في كل زمان، والمسافر لا يظفر بالأضحية في كل مكان وفي كل وقت فلو وجبت عليه لاحتاج إلى حمل أضحيته مع نفسه، وفي هذا من الحرج ما لا يخفى أو يضطر إلى ترك السفر وفيه ربما ضرر عليه، لذلك دعت الضرورة إلى القول بعدم وجوب الأضحية على المسافر. وهذا القول مروي عن إبراهيم النخعي، فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن إبراهيم النخعي قال كانوا إذا شهدوا ضحوا وإذا سافروا لم يضحوا. وروى عبد الرزاق كذلك في المصنف عن إبراهيم النخعي أنه قال رخص للحاج والمسافر أن لا يضحي. القول الثالث أن المشروعية في حق المقيم والمسافر دون الحاج، المشروعية في حق المقيم والمسافر دون الحاج. والقول الأول أن المشروعية في حق الجميع المقيم والمسافر سواء كان حاجا أو غيره. والقول الثاني أنها مشروعة في حق المقيم دون المسافر. أما القول الثالث فهو أنها مشروعة في حق المقيم والمسافر جميعا لكن لا تجب على الحاج. وهذا قول للإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد استثنى الإمام مالك الحاج من المسافرين فقال لا أضحية على الحاج، وأما غيره من المسافرين فعليه الأضحية، وهو قول لإبراهيم النخعي كذلك رحمه الله تعالى. واستدل من ذهب إلى أنها مشروعة في حق الجميع على جميع المسلمين مقيمين أو مسافرين إلا الحجاج بأدلة منها ما روى عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يحج فلا يضحي، وكذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن أحد من أهله يسأله بالمدينة ضحية إلا ضحى عنه، وكان لا يضحي عنهم بمنى. وذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى عن النخعي، عن إبراهيم النخعي قال: كان عمر يحج ولا يضحي، وكان أصحابنا يحجون معهم، وكان أصحابنا يحجون معهم الورق والذهب فلا يضحون، ما يمنعهم من ذلك إلا ليتفرغوا لنسكهم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لإحكام القرآن قال: المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر، إذ الأصل عموم الخطاب بها، وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والنخعي، وروي عن علي، والحديث حجة عليهم. إذن فالحديث عام، من وجد سعة ولم يضحي. إذن فالحديث قال والحديث حجة عليهم، واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى فلم يرى عليه أضحية. وبه قال النخعي، وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف، لأن الحاج ما إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وأجيب عن ما استدل به من الآثار عن بعض الصحابة والتابعين بأنهم كانوا لا يضحون في السفر وكذلك في منى حال حجهم، أنه لا دلالة في فعلهم ذلك، وإنما تدل على تركهم للأضحية في تلك الحال لانشغالهم بالسفر أو النسك، وهذا بناء على مذهبهم من أن الأضحية سنة وليست واجبة، فيجوز عندهم تركها. روى الإمام عبد الرزاق في المصنف عن ابن المسيب أنه قال لرجل: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركته فليس عليك، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركته فليس عليك. وسبق أن ذكرنا من قبل أنه قد صح عن الخليفتين أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن الناس وجوبها. وبعد هذا العرض لأدلة العلماء يظهر أن قول الجمهور وهو أن الأضحية مشروعة في حق جميع الناس بدوا وحضرا في حال السفر أو في حال الإقامة وللحاج وغيره، والله أعلم، لأن النصوص عامة في هذا الأمر ولم يأتي مخصص يدل على تخصيص المسافر لأنها خاصة بالمقيم أو أنها خاصة بغير الحاج وغير ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. نقل هذا الكلام عن الشافعية ثم قال: وهذا هو الصواب، أن التضحية سنة للحاج بمنى كما هي سنة في حق غيره. وأما قول العبدوي: الأضحية سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج بمنى، فإنه لا أضحية في حقه، لأنه من ينحر بمنى يكون هديا لا أضحية، لأن ما ينحر بمنى لا يكون هديا لا أضحية، كما لا يخاطب بصلاة العيد بمنى من أجل حجه. قال: فهذا الذي استثناه العبدوي شاذ باطل مردود، مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه، بل مخالف لظاهر الأحاديث. وثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر، والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن فالظاهر من هذه الأدلة والراجح منها إن شاء الله تبارك وتعالى، الراجح من أقوال العلماء في المسألة، أن الأضحية مشروعة في حق الجميع، مشروعة في حق المقيم كما هي مشروعة في حق المسافر، سواء كان هذا المسافر حاجا أو غيره، لعموم الأدلة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، والله أعلم. إذن هذا بعض أحكام الأضحية، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعض من أحكامها في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.